إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتبصروا في أيامكم ولياليكم، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهي إلى آخر سفركم، وإن كل يوم يمر بكم، بل كل ساعة، بل كل لحظة تبعدكم من الدنيا وتقربكم للآخرة. وإن هذه الأيام والليالي خزائن لأعمالكم ومحفوظة لكم، شاهدة عليكم بما عملتم فيها من خير أو شر. عباد الله، إننا نعيش الآن في فصل الشتاء، حيث نحس بنفثات برده، نستنشق نسمات هوائه اللاذع، نتأمل كيف تدرجت برودته على بني البشر، يجعلنا نتأمل ونتفكر. آيات الله تترى، وحكمه لا تعد ولا تحصى. ولأجل ذا سأقف مع هذا الفصل وقفات، لعل الله عز وجل يفتح لها القلوب. فأما الوقفة الأولى، فإن أحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه، مما يجعل الإنسان يعلق قلبه بربه دون شيء من مخلوقاته. وكم لله من آيات في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه، تفنى الأعمار دون الإحاطة بها وجميع تفاصيلها. لكن تأمل معي يا عبد الله هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام حياة الحيوان والنبات عليهما، وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته. ولو دخل البرد على الحر مفاجأة لا ضر ذلك بالأبدان وبالنبات وأهلها، كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط البرودة. ولولا عناية الله وحكمته ورحمته وإحسانه لما كان ذلك. فهل من متأمل أو متفكر؟ أما الوقفة الثانية فهي آيات الله التي نراها في فصل الشتاء، فمن تلكم الآيات الصواعق، قال الله جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المتكبرين في الجاهلية جادل في الله تعالى، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الله الذي تدعوني إليه؟ أمن حديد هو؟ أم من نحاس؟ أم من فضة؟ أم من ذهب؟ فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقشف رأسه وأحرقته. ومن آيات الله في هذا الفصل الرعد والبرق، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر أمره الله. قالوا: صدقت. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، والحديث حسن. ومن آياته عز وجل في الشتاء المطر، هذه النعمة التي لها من الفوائد والعوائد على البشر والبهائم والنبات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ذكر بعض هذه الفوائد، منها أن الماء سبب في حياة المخلوقات كلها، قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكذلك يحيي الله بماء المطر الأرض الموات التي انقطعت الحياة من على ظهرها، كما قال عز وجل: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وهذا الماء الذي ينزل من السماء ماء مبارك، والبركة هي كثرة الخير، كما قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ومن فوائد المطر تطهير الأرض والأبدان، لأنه ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، كما قال جل ثناؤه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال سبحانه مبينا حكمة إنزال المطر: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالحمد لله على ما أنعم وأكرم سبحانه، لا نحصي ثناء عليه. وأما الوقفة الثالثة مع هذا الفصل البارد فهي أن تتذكر يا عبد الله بشدة البرد القارس في هذه الدنيا، شدة زمهرير جهنم، ف فإن رب المشاهد الدنيوية بالآخرة ليزيد العبد إيمانا مع إيمانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. فقال أحد العباد: ما رأيت الثلج يتساقط إلا تذكرت تطاير الصحف في يوم الحشر والنشر. وأما الوقفة الرابعة فهي أن توحد أيها العبد ربك بأنه هو الخالق للمطر الموجد له والآمر بإنزاله سبحانه وحده لا شريك له في ذلك ولا ند. فمن نسب إيجاد المطر إلى الأنواء، يعني منازل القمر والنجوم والكواكب، وأنها هي الفاعلة المنزلة للمطر بنفسها دون الله، من اعتقد ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة. أما من جعل هذه الأنواع سببا في نزول المطر وهو يعتقد أن الله هو الخالق الفاعل فقد أخطأ، ذلك لأن الله عز وجل لم يجعل الأنواع سببا في نزول المطر لا بوحيه ولا بقدره. وأما من قال جاءنا المطر في هذا النوع أي في وقته فهذا جائز، ولذلك قال العلماء: يحرم أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا، ويجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا، والأفضل من هذا كله أن يقول العبد كما جاء في الحديث: مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما الوقفة الخامسة فهي أن تنظر يا عبد الله إلى عمرك، فأنت بإدراكك هذا الشتاء يكون قد مضى وانصرم من عرك عاما كاملا، سيكون شاهدا لك أو شاهدا عليك. والمؤمن يقف مع نفسه وقفة صادقة ويقول لها: إنما هي ثلاثة أيام قد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركيه، وبينهما يوم وليلة يموت فيه أنفاس كثيرة، فلعلك تكونين واحدة من تلك الأنفس. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. وأما الوقفة السادسة فهي أن يحس كل واحد منا بأخيه، أن نستشعر جميعا أن هناك من هو أحوج بالرأفة والمساعدة. لا بد أن نتذكر أولئك الذين اخترق برد الشتاء عظامهم. إن هناك مسلمون لا يحلم بل لا يتصور أحدهم أن يصل إليه ثوب قد جعلته أنت مما فضل من ثيابك وملابسك. قل لي يا عبد الله وقولي يا أنس الله: كم يملك أحدنا من ثوب؟ وكم يفصل أحدنا من ثوب؟ وكم خير كثير وكثير، ونعم الله لا تحصى، ولكن أين العمل وأين الإحسان؟ فهيا أخي امض وتصدق، ولو بشيء يسير، فربما يكون في نظرك قير، وعند ذلك الفقير المحتاج عظيم وكبير، وربك يحصي لك ذلك في ميزان حسناتك لا يضيع منه شيء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الوقفة السابعة من وقفات فصل الشتاء، أن تعلموا بعضا من أحكام الطهارة في الشتاء، فمن تلكم الأحكام أن ماء المطر طهور يرفع الحدث، أي نتوضأ ونغتسل به، ويزيل الخبث أي يطهر من النجاسات. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن الأحكام أيضا أن إسباب الوضوء في البرد كفارة للذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأسبغوا أيها المسلمون وضوءكم، فإن أجره عند الله عظيم. وإسباب الوضوء يكون بتعميم الماء على جميع أعضاء الوضوء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. ولذلك أنبه إلى أن بعض الناس لا يسبغون الوضوء لشدة البرد، بل لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحا، وهذا مما لا ينبغي. وبعض الناس أيضا لا يكشفون أكمامهم عند غسل اليدين كشفا تاما، وهذا يؤدي بهم إلى أن يتركوا شيئا من الذراع بلا غسل، والوضوء في هذه الحالة غير صحيح. وأيضا بعض الناس يتحرجون من تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي على ذلك، فكما أنك تغتسل بالماء الساخن فكذلك يصح لك أن تتوضأ به. ومن أحكام الطهارة التي تكثر في الشتاء المسح على الجوارب، فإنه يكثر في الشتاء لبس الناس للجوارب والخفاف. ومن رحمة الله لعباده أن أجاز لهم أن يمسحوا على الجوارب والخفاف بدلا من غسل الرجلين، بشرط أن يكون الجوربان طاهرين ولبسا على وضوء. يمسح المقيم عليهما يوما وليلة، يعني 24 ساعة، ويمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، أي 72 ساعة، وتبدأ المدة من أول مسح. ويمسح ظاهر الجوربين فيضع يده على مقدمة الجورب، ثم يمسح إلى ساقه ولا يمسح أسفلهما. وأما الوقفة الثامنة فهي أن تعلموا أنه يشرع لكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما إذا وجد سببه وهي المشقة في الشتاء، وهي المشقة في الشتاء من مطر أو ثلج أو طين أو ريح شديدة باردة، وهذه هي رخصة من الله عز وجل تفضل بها عليكم، والله يحب أن تؤتى رخصه. وأما الوقفة التاسعة فهي أن لا يغفل الإنسان عن الدعاء، فإذا رأى ريحا قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وإذا رأى السحاب والغيم قبل المطر يجب أن يستحضر خوف الله عز وجل وبطشه وانتقامه، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، يعني تهيأت للمطر، تغير لونه وخرج ودخن وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني أنه قد يكون فيها العذاب. وإذا سمعت صوت الرعد قلت: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا رأى مطرا قال: اللهم صيبا نافعا، أي مطرا نافعا، لأن من المطر ما هو ضار، فقد عذب به أقوام، وإذا كفر وزاد عن حاجة الناس تضرر الناس منه. ويستحب كذلك أن يقول إذا نزل المطر، قلت: ويستحب كذلك أن يقول إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته. وأما الوقفة العاشرة فينبغي للمؤمن أن يحذر في الشتاء خاصة وفي ليله أن يحذر من النار، فلا يترك المدافئ بأنواعها مشتعلة حالة النوم، لما في ذلك من خطر الاحتراق أو الاختناق. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. وفي رواية: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. والسلامة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوقفة الحادية عشر فهي فرح السلف بالشتاء واغتنامهم لأوقاته. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: الشتاء غنيمة العابدين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل ليام، ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. ولذا بكى المجتهدون على التفريط إن فرطوا في ليالي الشتاء بعدم القيام وفي نهاره بعدم الصيام. هذا خبر من قبلنا. أما خبر أهل زماننا فنسأل الله أن يصلح الأحوال. تضييع للفرائض والواجبات واجتراء على حدود رب الأرض والسماوات، وسهر على ما يغضب الله ويظلم القلب ويطفئ نور الإيمان. فجدوا أيها المسلمون، جدوا في طلب مرات الرحمن في ليالي الشتاء الطوال وفي غيرها، وأكثروا من صيام نهاره فإن نهار الله الغنيمة الباردة، فهل من مشمر مخلص؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يشرح قلوبنا بهذه الوقفات، وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.